لست من الوجدان قريب اسمع لي برسول الله فهو لهذا القلب طبيب اسمع لي برسول الله فهو لهذا القلب طبيب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حضرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم المربي العظيم الذي لم يترك صغيرة وكبيرة إلا وأعدها. حبيب تشوف كده مثلا بالشخص نفسه عشان احنا بنقول ايه كمال المربي وقدرته على تغيير الإنسان من حال إلى حال. اهتم بالبداية بطهارته نظافته وقال الطهور شطر الإيمان. علمه ازاي يغتسل ازاي يتوضا وكل ده بمعايير إيمانية مش فقط الاغتسال للنظافة فقط لا ده نظافة وفي نفس الوقت انت في حالة تعبد ده مش بس كده. علموا الفرق بين الاغتسال وبين غسل الجنابة وعلم النساء الفرق بين غسل الجنابة وغسل الدورة. علم أمور كتير عن طريق النساء طبعا أمور كتير اهتم بيها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم من الفطرة اللياقة حسن المظهر معرفين مهم جدا ان احنا نتبع كل ما جاء به الحبيب صلى الله عليه وسلم. تخيلوا احنا في الاتباع ده احنا بنحقق الانسان الكامل. اهتم بطهارته اهتم بنظافته اهتم باخلاقياته اهتم بتوجيه طاقاته العقلية والفكرية والنفسية اهتم ازاي يفكر ازاي يحرر عقل من جدلية الجاهلية ازاي يتعلم الانسان يفتح مغاليق دماغه ويفكر في الكون. وجات لنا ايات عديدة واشار اليها حضرة الحبيب صلى الله عليه وسلم افلا يعقلون افلا يتدبرون. هنلاقي احباب المصطفى واصحاب رسول الله الاف الاف مؤلفة منهم عاد وصحبه وتبعه وكان معاه خطوة بخطوة ومنهم اللي خد منه حديث واحد. لما تيجي تشوف ازاي اتأثروا وتغيروا واتغيرت حياتهم من طور الى طور وازاي لما دخلوا المدرسة المحمدية بقى شكلهم يعني بقى لهم يعني سمت تاني خالص هتستغرب. وحديك وحدي الاحبايب المشاهدين امثلة حية على اللي بقوله. عمر بن الخطاب الرجل صاحب المنظور القبلي الضيق الذي يعني يرى الحياة او تصوره للكون والحياة والانسان تصور خارج من يعني زي ما بيقولوا ايه حلقة مغلقة. ازاي يكتسح ازاي يكتسب ازاي يكون ازاي ينتصر. فكان حتى عاطفته لم يملك العاطفة اللي شفناها بعد كده لما دخل المدرسة المحمدية. كان عمر بن الخطاب اعنف من عذب الجواري وكان له واحدة اسلمت تعمل عنده عذبت عذاب ما بعد عذاب على ايد عمر بن الخطاب. قسوة وغلظة واحنا فاكرين ان من الناس اللي وأدوا بناتهم كان رضعائهم كان عمر بن الخطاب. دخل المدرسة المحمدية وفوجئنا بشخصية تانية تماما. الرجل العادل الرجل الذي يملك سمات غير عادية تقوى وورع وقدرة على العطاء وإيثار وحب ورغبة في إرضاء الله سبحانه وتعالى في كل دقائق حياته والخروج من كل ما فيه كبر وزهد وإذعان وانقياد. ولولا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لعاش ومات عمر بن الخطاب السديد القوي الذي كان فاشل في التجارة، لم يكن تاجرا ناجحا، انما كان يعتمد على قوته الجسمانية وعلى صوته الجهوري وعلى قدرته على يعني ان يسود اي موقف، برغم انه ما كانش له العائلة الكبيرة اللي تقف وراه وتسنده، لكن قدراته واحساسه الكبير وقوته العنيفة كانت يعني بترقب هذا الصبر. عمر بن الخطاب اصبح بعد المدرسة المحمدية فعلا يقود امة، امير المؤمنين، يبحث في دقائق الامور، يدور على الحلال. لو تشوفوا ازاي بيختار الولاة ويعينهم، بيختارهم بمصفى الزنزان، بمصفى بيصفيهم. كان بيحاسب ولاده حساب عسير، لدرجة لو سمع ان واحد من هؤلاء الولاة كل صنف من الحلوى ما عرفش عن مكان وصل احد الرعية او اتمناه الرعية يبعث يجيبه ويحاسبه. كان بيحاسبهم على اموالهم قبل ما يتعينوا، سامعيني يا حبايبي، وبعد ما يتعينوا بقت قد ايه، والزيادة ياخدها بيت المال. كان اللي يجي منهم يفوت عليه هو اولا، بعدين يروح بيته، ما يروحش بيته مباشرة، يعني يجي من البلد اللي هو فيها ولي عليها على عمر بن الخطاب ويشوفه جايب معاه ايه، وبعدين يبقى يروح بيته. هذا العدل المطلق وهذا الحب والحزن في نفس الوقت. عمر بن الخطاب السديد اللي ما كانش بيعرف يتكلم الا بالسيف، يقول واحد يقوم يقول له لو راينا فيك عوجادا لقومناه بسيوفنا. نحمد ربنا ان حد هيقوم عمر بسيفه. يتقبل هذا الوضع ازاي؟ عمر بن الخطاب اللي وقف يخطب وراحت وقفت له امراه قالت له ايعطينا الله بالقنطار وتمنع انت يا عمر، يخجل ويرجع في كلامه تاني لما كان حاول يحدد المهور. عمر بن الخطاب اللي راح لحذيفه بن اليمان، وحذيفه ده كان عنده مقدره كان بيسمسم كده يعرف المنافقين، فيروح له يقول له بالله شوفني انا مين فيهم، انا ايه؟ راح خايف. شوف الخوف قد ايه، شوف الحرج والرعب انه اقف قصاد ربنا في يوم من الايام. قال له والله اذا انت قسمت مال الله في ذات الله فانت انت والا فلا. فقال والله لا املك من هذا المال الا وجبتي، ولا اخذ منه الا حصتي، ولا البس الا جبتي، ماليش في حاجه خالص، ما عنديش حاجه ومش عايز منه حاجه. عمر بن الخطاب بيقول لابنه اما جه اكل الغنيمه مره، فبدا باولاد الامام علي الحسن والحسين، فابنه قال له اشمعنى ما تبتدي بيه؟ قال له والله لو كان اباك زي ابي ولا جدك زي جده كنت اديتك الاول. ايه العظمه وايه العدل ده وايه القوه دي؟ عمر الخطاب اللي اصبح من افقه الناس، وده كله ليه يا حبيبي؟ اتعلم في مدرسه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فاصبح كل واحد فيهم امه. واحد ثاني عبد الله بن مسعود، الراجل البسيط الراعي الغلبان اللي ما كانش حد في الدنيا ممكن هيحس بيه، لان ضعيف جدا، بنيته ضعيفه قوي قوي قوي قوي، لدرجه ان كان مره طلع على الشجره ورجليه رفيعه فضحكوا عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم والله لقدم ابن مسعود اثقل عند الله من جبل احد من كتر ما هذا الرجل حسن اسلامه. عبد الله بن مسعود هذا الأجير الفقير اللي لا عنده جاه ولا عنده مال ولا حتى دنيا جسم. تخيلوا لما يبقى يدخل المدرسة المحمدية ويتعلم على يد أعظم ربي، يبقى مين؟ يبقى عميد قراء القرآن، يبقى رجل الرجل الوحيد الذي يدرك ويعلم من الفقه ما لا يعلمه أحد. عبد الله بن مسعود أخذ عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم 70 سورة. عبد الله بن مسعود اللي أسس مدرسة الفقه الكبرى اللي خد منها الإمام أبو حنيفة، ولسه هو ده المربي، هو ده المعلم، هو ده سيدي وحبيبي رسول الله. وإلى لقاء في مدرسة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يا ربي يا خير مدير، أنت من الوجدان قريب، اسمعني برسول الله فهو لهذا القلب طبيب، اسمعني برسول الله فهو لهذا القلب طبيب. أبحث عن طيف الهادي، أتعلم بالإنشاد، أبحث عن طيف الهادي، أتعلم بالإنشاد. قد ملأ الوجد فؤادي، إن رسول الله حبيب.